ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيد، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال. فقل فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود إن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة. فبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الكلمات التي ساقها المؤلف العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان صفات الله عز وجل وبيان الحديث الذي نكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق عباده بظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هذه النعمة العظيمة والرحمة العظيمة التي تفضل بها على من شاء من أوليائه تكون عند خلقهم، كما تقدم إن الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير ألقى في قلبه النور، فإذا وقع في قلبه النور نور الحق انفسح وانشرح وعقل الحق وقبله وكره الباطل وتركه. ولهذا يقول جل وعلا: الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار، نور على نور، نور الفطرة التي يجعله الله في القلب، ثم نور الوحي. فإذا اجتمع هذان النوران سعد العبد غاية السعادة، وكل مولود على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فمن رزقه الله البقاء على الفطرة وتعلم دين الله وأرشده الله إلى الحق مضى على الحق والهدى، ومن أراد الله شقاوته جاءته أسباب الشقاوة، إما من جهة والديه وغيرهما. فالواجب على المؤمن أن يضع إلى الله وأن يسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والتوصيل، لأنه من تهداه وألقى في قلبه النور اهتدى واستقام. والله بعث الرسل جميعا لهذا النور، بعثهم بهذا النور ليوجهوه إلى العباد ويرشد العباد إليه، فمن أصابه ذلك النور على أيدي الرسل اهتدى واستقام، وطابق النور الذي جاءت بالرسل على النور الذي سبق أن وقع في قلبه وفطرته. ومن أخطأه ذلك وتابع الهوى والشيطان ظل، إما بسبب جلساء السوء، وإما بسبب والديه، وإما بأسباب غيرهما من دعاة الباطل. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتدبر ويتعقل ما خلق له، وأن يعنى بالوحي الذي به الحياة وهو القرآن العظيم، فإنه الحياة، سماه الله روح، قال: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، وسماه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم روح ونور، نور تحصل به الإضاءة والهداية، وروح تحصل به الحياة الطيبة. فمن رزقه الله الاستقامة على هدى الله على القرآن والسنة فقد حصلت له الروح التي بها الحياة، وحصل له النور الذي به البصيرة والإشراق. ومن ظل ذلك ولم يهتدي ولم يتبصر فاتته الحياة وفاته النور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد مأمور بأن يطلب العلم ويطلب الهداية ويسعى إليهما، فيتعلم ويتبصر ويضرع إلى الله في طلبه توفيق العلم النافع والبصيرة النافذة والهداية للصراط المستقيم، وما متى صدق في ذلك وعلى حال ربه. والله هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجود دعوة الداء إذا دعا. هو القائل سبحانه: واسألوا الله من فضله. وقد جعل كتابه روحا للناس وهداية للناس وبصيرة، فعلى المؤمن يتدبر ويتعقل ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى تحصل له الإضاءة والبصيرة بهذا النور، وحتى تحصل لها الحياة بهذه الروح فيحيا قلبه ويستقيم قلبه على محبة الله ورسوله، ويستهيد بالعلم النافع والبصيرة النافلة فيعلم ما أوجب الله فيعمل به، ويعلم ما حرم الله فيجتنبه، ويقف عند الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن شدة حاجته إلى تدبر كتاب الله والتبصر فيه، وشدة حاجته إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيه والإرشاد والعلم، حتى تحصل له بذلك الحياة الطيبة والنور والهداية والبصيرة. وفق الله الجميع.